وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وفي القيامة شفيعا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. الصور قرن عظيم ينفخ فيه إسرافيل نفخة عظيمة فيقوم الناس رب العالمين. وإسرافيل ملك عظيم لا يعلم عظمه وضخامته وفخامته إلا الله وحده جل في علاه. ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال أهل العلم إنما قال صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الملائكة الثلاثة جبريل وإسرافيل وميكائيل لأنهم أعظم ملائكة الله عز وجل. فجبريل أتى بالوحي الذي فيه حياة الأرواح، وإسرافيل ينفخ في الصور كما هنا الذي فيه حياة الناس بعد موتهم، وميكائيل جاء بالمطر الذي فيه حياة النبات. فجامع الحياة جعل رسولنا صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى بأنه رب هؤلاء الملائكة الثلاثة. فإسرائيل إسرافيل من مهمته أنه ينفخ في الصور وهو القرن العظيم. وقد التقمه عليه السلام إسرافيل، التقم القرن العظيم وأصغى وأصاخ برأسه ينتظر الأمر من الله، حتى ورد في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم، صاحب القرن قد التقم القرن، ينتظر متى يأذن الله له بالنفخ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يقول: كيف أهدأ، كيف أرتاح، ويعني اقترب قيام الساعة. إسرافيل أخذ القرن العظيم وهو قرن لا يعلم عظمه إلا الله عز وجل، إذا نفخ في نفخة صعق من على وجه الأرض، انتهى العالم، تزلزل الكون من هذه النفخة، لأنه ملك عظيم كبير لا يقدر عظمه إلا الله. المشكلة أن نحن نفكر في هذه الأمور بعقولنا القاصرة، عقول مخلوقة ضيقة قاصرة تفكر على حسبها، فأحيانا تتعجب وتندهش، وأحيانا تستبعد. بعض المكذبين يستبعدون لأنهم قاسوا بعقولهم الضيقة. قال: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، أي الذي حشر الناس له، هذا هو يوم الوعد والوعيد، يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، يوم وعد الله الخلائق أن يقوموا في هذا اليوم، يوم سبحانه وتعالى جعل لهم أجلا مسمى، ذاك اليوم العظيم الذي تم وعده فيه جل في علاه في هذا اليوم الذي يحاسب الله الناس فيه. قال سبحانه: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. أتت كل نفس سواء مؤمنة أو كافرة لا بد أن يحضر الناس جميعا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. كل البشر كبارا وصغارا سوف يحضرون لذاك اليوم، لن يغيب أحد، لن يتخلف أحد، لن يسقط اسم أحد من السجل، لن يذهب أحد في الزحام، بل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلن يذهب أحد ولن يغيب أحد، سوف يحضرون جميعا، كل بصحيفته وكل بحسناته وسيئاته وكل بحسابه. قال: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق يسوقها، قيل ملك، وشهيد يشهد عليها. فكل نفس تساق إلى الله سوقا، ويشهد عليها شاهد، شاهد من الملائكة وشاهد من الجوارح. وهذا اليوم الموعود الذي يحضر الناس فيه لا مفر منه، قد فرغ منه، وهو يوم محدد ويوم ثابت ويوم قائم، ونحن ننتظره ونعد له: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال بعض السلف: سائق يسوقها والله إلى الله عز وجل، ولها حاد يحدوها، ولها قائد يقودها، وله شاهد يشهد عليها. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاك أيها الإنسان المعرض. كنت في غفلة والله من يوم الوعيد، كنت في غفلة عن اليوم الآخر لم تتهيأ له، كنت في غفلة في دنياك، في لهوك، في لعبك، كنت تلهو وتغتر ولم تنتبه، لم يكن عندك حضور قلب، ليس عندك انتباه، كنت في غفلة وفي ذهول عن لقاء الواحد الأحد. لقد كنت في غفلة من هذا، كنت في الدنيا غافل عن لقاء الله عز وجل. وغالب الناس ترى في غفلة، غالب الناس لا يفكرون في اليوم الآخر، يرون فقط المحسوس والملموس أمامهم، منغمسون في شهواتهم وأموالهم، خدام للدرهم والدينار، منهمكون في هذه الدنيا، فهم في غفلة حتى لا يريد أحدهم أن تحدثه عن الموت ولا أن تذكره في اليوم الآخر. عجل لنا قطنا، فقط يريدون هذه الحياة، يريدون فقط هذا الوقت. أسأل الله أن يحيي قلوبنا بذكره، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وإلى لقاء.